تياري برنا كي كينن خير دكل ودلي دل مرنا آخر بسهر كي كي كهر زمرا اغدشي مخامنا آخر بسهر كي كي كهر زمرا اغدشي مخامنا كدير دي كراونا خدا دجوندان يوتوشي بيدي تيري كي كدر دنا نن زم ببخو كي زولني دي تيري كي كدر دنا نن زم ببخو كي زولني دي تر عمر خوب نوي يورد خوب ماتي كي زندنونا تر عمر خوب نوي وورد خوب ماتي كي زندنونا تر عمر خوب نوي وورد خوب ماتي كي زندنونا آخر بسهر كي كي كهر تمرا اغدوشي مخامونا تياري برنا كي كي نن خير دا كلوي دلي دل مرنا آخر بسهر كي كي كهر تمرا اغدوشي مخامونا داولي مسلمانو پسترگو مني امر دا كفارو دا خداي للار گرزي دا سل پار زي پنور لارو داولي محر شوي پا داولي محر شوي پا قبر آخرت كي عذابونا تياري برنا كي گينن خير دا كلوي دلي دل مرنا آخر بسهر كي كي كهر تمرا اغدشي مخامنا هر تغواري لخدايا داولي غلامي كوي پردوتا لهر سنعي تيركي شرشان غربيان ورا وستنف القورتا لهر سنعي تيركي شرشان غربيان ورا وستنف القورتا وطن مدبردوشو بدنام مشول قتلي تاريخونا تياري برنا كي گينن خير دا كلوي دلي دل مرنا آخر بسهر كي گي كهر تمنا آخر بسهر كي گي كهر تمرا اغدشي مخامنا دا تمرا پاكي ويني ورکڑي مولكونا شهيدان دي كورونا مصبير شول يا كندي دي يا پوري ما شمان دي لچا بچا تجارو پرسمو خاوري كي گي اميدونا لچا بچا تجارو پرسمو خاوري كي گي اميدونا تياري برنا كي گي نن خير دا کلوي دل دل مرونا آخر بسهر كي گي كهر تمرا اغدشي مخامونا دا تمرا پاكي ويني ورکڑي مولكونا شهيدان دي كورونا مصبير شول يا كندي دي يا پوري يتمان دي لچا بچا تجارو پرسمو خاوري كي گي اميدونا تياري برنا كي گي نن خير دا کلوي دل دل مرونا آخر بسهر كي گي كهر تمرا اغدشي مخامنا كفار بورا مكار دي لا نور ممالكي اجل زخموكي دخبل غرز لبارا وطن مرات سوزي فأوروكي تخولي نظام رمشو فخاور محاكم دي صرف وزنا تخولي نظام رمشو فخاور محاكم دي صرف وزنا تياري برنا كي گينا خير دا كلوي دل دل ما مرنا آخر بس هر کیگی که هر سمروگ دشی مخامنا اسلام نده ورک شوی ده خدای پا منگو تاسی امتحان ده چی چوک پا حق دریگی چوک مل شده کافر چوک مسلمان ده چی چوک پا حق دریگی چوک مل شده کافر چوک مسلمان ده لگوی شی مسلمانو چی اوس مخراب نشی ایمانو نا تیاری برن اکیگی نم خیر ده کلوی ده دل مرونا آخر بس هر کیگی که هر سمروگ دشی مخامونا هر چی کوی خدای دا یوازی توکل مو پر اللہ دا پدی معقید دا نویرمون حلا پدی معقید دا نویرن محلا لبل چادا امید لروزا کرا چی بیا میدان تراشی چن فوزونا امید لروزا کرا چی بیا میدان تراشی چن فوزونا امید لروزا کرا چی بیا میدان تراشی چن فوزونا تیاری برن اکیگی نن خیر دکلوی دلی دل مرونا آخر بس هر کیگی که هر سمروگ دوشی مخامونا.